بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 21 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة غزوة خيبر. خيبر مركز تجمع كبير لأعداء الإسلام والمسلمين، إذ عصابات الشر اليهودية قد تجمعت فيها، وحرب الأحزاب يوم الخندق كانت خيبر هي الرأس المفكر فيها والطاقة الدافعة لها، ولذا تعين غزوها وتطهيرها من عصابات الشر بها كما يقول الجزائري. وبيّن الدكتور العمري المسافة التي بين خيبر والمدينة المنورة، فقال: خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة، وتبعد عنها بحوالي 65 كيلومتر، وهذا بالنسبة للطرق المعبدة اليوم، وهي تختلف عن الطريق التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم قال: وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد حرة بني سليم، وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياهها، فاشتهرت بكثرة نخيلها. ولم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن الإجلاء كافيا لكسر شوكتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأولاد والأموال، وخلفهم القيان يضربون الدفوف والمزامير بزهو وفخر ما شهد مثله في حي من الناس في زمانهم، ذكر ذلك ابن هشام في سيرته. وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيي بن أحطب، فلما نزلوا دان لهم أهلها. وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع والتصدي للانتقام من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة. وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النضير دور كبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك، ثم سعيهم الناجح في إقناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع الأحزاب. فلما رد الله الأحزاب عن المدينة خائبين، اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالجة الموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر كبير على المسلمين. ويذكر ابن إسحاق بإسناد فيه راوي مجهول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما في كتبهم من ذكر بعثته عليه الصلاة والسلام، ولم يستجب اليهود بالطبع لدعوته، ولم يعتذروا لما فعلوه، ولم يعتذروا عما فعلوه من تأليب الأحزاب. فكان أن عمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القضاء على زعمائهم الذين لعبوا دورا في التأليب عليه، ومنهم سلام بن أبي الحقيق الذي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ومعه رجال من الأنصار فقتلوه. وقد ساق البخاري قصة قتله مفصلة، حيث احتال عبد الله بن عتيك في الدخول إلى بيت داخل حصنه وبين حرسه ورجاله حتى قتله في مخدعه، مما يدل على رباطة جأشه وعلو همته وعظم تضحيته من أجل عقيدته. وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. عبد الله بن عتيك الأنصاري من بني عمرو بن عوف هو الذي قتل أبا رافع بن أبي الحقيق اليهودي بيده، وكان في بصره شيء، فنزل تلك الليلة في درج أبي رافع بعد قتله إياه، فوثب فكسرت رجله، فاحتمله أصحابه حينا، فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رجله، قال: فكأني لم أشتكها قط. وقتل شهيدا، وقتل عبد الله بن عتيك شهيدا يوم اليمامة، وشهد بدرا. وقال ابن الكلب إنه شهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه. قال في فقه السيرة: وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 1400 مقاتل ما بين فارس وراجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع آذانا أمسك، وإن لم يسمع آذانا أغار. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل، فرآه عمال خيبر وقد خرجوا بمساحيهم وفؤوسهم ومكاتلهم يقصدون مزارعهم، فلما رأوه صلى الله عليه وسلم صاحوا: محمد والخميس، محمد والخميس، ثم ولوا هاربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. متفق عليه. قال ابن سعد: فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفرق بينهم الرايات، وابتدأت المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر، وقد تحصنوا بحصونهم، وأخذ المسلمون يفتحونها حصنا حصنا إلا الحصنين الأخيرين الوطيح والسلالم، فقد حاصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ليلة، وظل المسلمون يحاصرونهما حتى أيقن من فيه بالهلاك. سألوه صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم ويجليهم ويحقن دماءهم ويترك له الأموال، فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى خيبر تحت أيديهم يعملون فيها ويزرعونها، لأنهم أعرفوا بأراضيهم ولهم شطر ما يخرج منها، فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال لهم: على أن إن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. متفق عليه. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: وقد بلغ قتل اليهود في معارك خيبر 73 رجلا، وسبيت نساؤهم وذراريهم، ووقعت في السبي صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، روى ذلك مسلم في صحيحه كتاب النكاح. واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق. وأما الواقدي فذكر أنهم 15 رجلا، وهذا من خذلان الله تعالى لليهود، فإن قتلاهم وهم يدافعون في حصون منيعة أكثر بكثير من شهداء المسلمين المهاجمين في ساحات مكشوفة. ومما أعان على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية لقتال يهود خيبر دون أن تنجدهم قريش، وتخاذل قبيلة غطفان حليفة يهود خيبر عن نجدتهم خوفا على ديارهم من المسلمين. وقد أصابت الكآبة والغيظ قريشا لما بلغها خبر انتصار المسلمين على يهود خيبر، كما في مسند الإمام أحمد ومورد الظمآن. وهو أمر ما كانت تتوقعه، لما هو مشهور من حصانة قلاع اليهود في خيبر وكثرة مقاتليهم وسلاحهم. وكذلك كان صدى فتح خيبر مجويا في أوساط القبائل العربية الأخرى التي أدهشها الخبر وخذلها النصر، فكفكفت من عدائها وجنحت إلى المسالمة والموادعة، ففتحت آفاق جديدة أمام انتشار الإسلام كما يقول العمري. وقد صح أن امرأة يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد سمتها، أي وضعت فيها السم وأكثرت السم في الذراع عندما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم يحبها، فلما أكل من الذراع أخبرته أنها مسمومة فلفظ اللقمة، واعترفت المرأة فلم يعاقبها، رواه البخاري ومسلم. وقد قتلها بعد ذلك عندما مات بشر بن معرور من أثر السم الذي ازدرده مع الطعام، روى ذلك الحاكم. وأثناء مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قدم عليه من الحبشة جعفر بن أبي طالب ومن معه، وهم 16 رجلا وامرأة وجمع آخر كانوا في اليمن، فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم بعد أن استأذن في ذلك المسلمين. وقصة قدوم جعفر ومن معه من الحبشة رواها البخاري وغيره. وجعفر بن أبي طالب كما قال في الاستيعاب يكنى أبا عبد الله، وكان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جعفر أكبر من أخيه علي رضي الله تعالى عنهما بعشر سنين، وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أكبر من عقيل بعشر سنين. وكان جعفر من المهاجرين الأولين، هاجر إلى أرض الحبشة وقادم منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر. ثم غزا رضي الله تعالى عنه غزوة مؤتة، وذلك في سنة ثمان من الهجرة، فقتل فيها رضي الله تعالى عنه. قال العمري: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى يهود خيبر على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم، ولهم نصف ثمارها، على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا، وأقرهم بخيبر فاستقروا حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فأبدت منهم العداوة والبغضاء وغدروا بالمسلمين، ففدعوا يدي ورجلي عبد الله بن عمر وهو نائم في سهمه من خيبر، فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال، وأخذ المسلمون ضياعهم من مغانم خيبر فتصرفوا فيها. وهكذا انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز، وتفرغ المسلمون لإخضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام. ومن فوائد ونتائج هذه الغزوة أن النصر من عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن فوائدها أن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه من أمر الشاة المسمومة عندما أراد الأكل منها. ومن ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم شفاء رجل عبد الله بن عتيك لما مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ومن ذلك الهمة العالية والجهاد والتضحية في سبيل نشر الإسلام في كل مكان، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، ويليها حلقة جديدة بحول الله تعالى، فإلى فرصة أخرى بحول الله تعالى أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.